بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 19 في شرح زاد المستقنع، وكنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل، وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. هذا الفصل في تصرفات الغاصب والإتلافات وفي الضمان وما يتعلق بذلك. تصرفات الغاصب الحكمية هذه لا يعتد بها، باطلة، لأن الغاصب غالبا يتصرف بعد الغصب، وهذا عام في العبادات والمعاوضات والتبرعات وعقود الأنكحة وغيرها. لكن ما المراد بالتصرفات الحكمية؟ يعني التصرف هذا يعتبر داخل في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي، الحكم التكليفي الوضعي، المقصود به الصحة والفساد والنفوذ. فالصحة بمعنى أنه حتى في العبادات هل يصح أو لا يصح؟ يعني مثل لو غصب ماء وتوضأ به، فيحكم على، هل يحكم على الوضوء بأنه فاسد؟ يحكم على الوضوء بأنه فاسد. ومثله لو غصب أرضا فصلى فيها، هذا على خلاف في المسألة، فبعضهم يرى أنه أو على الخلاف في بعض المسائل بالنسبة لغير الغاصب، مثال آخر: غصب أرضا وصلى بها، غصب ثوبا وصلى به، غصب سيارة فباعها أو أجرها أو تصرف فيها بما يوجب الثمن. والدليل عموم حديث: ليس لعرق ظالم حق. طيب، ما الذي يقابل التصرفات الحكمية؟ قالوا: يقابله التصرفات الصورية، ومثل لو أنه استعمل الشيء، يعني غصب ثوبا ثم لبسه أو طعاما فأكله، هذا يسمى صوري، لأنه لا يترتب عليه نفوذ أو صحة، لأنه لم يقم ببيع أو يتصرف بعبادة أو غير ذلك، فبناء عليه التصرفات باطلة. فالبيوعات والإيجارات وغيرها، ويكون من عقود أنكحة أو عبادات، كلها تكون باطلة، ما بني على باطل فهو باطل. قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني إذا حصل خلاف بين المالك والغاصب فيما يتعلق بالتلف أو بالقدر أو بالصفة، قال: فالقول قوله. وهذا صورتين: إذا اختلف في قيمة التالف أو قدره فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، والغاصب منكر، والقول قول المنكر مع يمينه كما هو معلوم في كتاب الدعاوى وسيأتي. أما الاختلاف، مثال ذلك أيضا الاختلاف في قيمة المتلف، المتلف فتلفت العين، قال الغاصب قيمتها 1000 وقال المالك 1500، هذا خلاف. قالوا: فالقول قول الغاصب أيضا، لأن الأصل براءة ذمته. صحيح أنه معتدي، ويجب أن نفرق بين أمرين: بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي وبالنسبة للغاصب ظالم وآثم، والحكم الوضعي بالنسبة لأن كونه يضمن أو لا يضمن، ويقبل قوله أو لا يقبل قوله. كذلك بين الديانة والقضاء، فالديانة آثم الغاصب بكل حال، لكن لا يجوز أننا نعاقبه بالتغريم من غير قضاء، لأن العقوبات التعزيرية للقضاء. صاحب الحق عليه أن يطالب بحقه. قضية أن الغاصب اعتدى، هذا للحاكم أن يعزره بما يرى أنه مستحق للتعزير، وقد يكون من صور التعزير بالمال، ولكن ليس عائد هذا التعزير يعود إلى المالك، إنما يعود إلى بيت مال المسلمين. ومثله الاختلاف في صفة المتلف. قال: وفي رده وعدم عيبه قول ربه، الآن المالك، يعني عندنا غاصب ومالك في الغصب، المالك يعني المغصوب منه. فإذا اختلف، هذه الصورة الثانية، في رد العين، يعني قال الغاصب: أنا رددت الجوال الذي غصبته، وقال المالك: ما رددته. فالقول قول من؟ القول قول المالك. لماذا؟ لاحظوا، قلنا قبل قليل أصل براءة الذمة، هنا الأصل ما هو الأصل؟ عدم الرد، أن هذا معتدي وغاصب وظالم، فالأصل أننا نقدم قول المالك مع يمين لأن معه الأصل. ومثله الاختلاف في العين، العين قال غصبت، قال المالك للمال للغاصب غصبت الشاة وهي سليمة وليست عرجاء أو ليست مريضة، وقال الغاصب بل عرجاء، فالقول قول من؟ فالقول هنا قول المالك، قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل معه. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، هذه تقع كثيرا، فقد يزل العبد ويعتدي بالسرقة أو بالغصب ثم بعد فترة يندم ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا يترتب عليه حق لآدمي، وحقوق الآدمي لا بد من التحلل ولا بد من إرجاعها إلى أصحابها. فهنا نقول للغاصب يجب عليك رد العين المغصوبة. قال أنا غصبته في مكان بعيد ونائي ولا أعرف صاحبه، وجهل جهل صاحبه أو تعذر الوصول إليه، فهنا قال تصدق به عنه، يتصدق بقيمة ما غصب بنية الثواب لمن؟ للمغصوب منه، للمغصوب منه. أما إذا علم فلا يجوز، إذا علم مكانه أو فإنه يجب عليه أن يسلمه العين المغصوبة، ويجب على الغاصب أن يفعل الأسباب، ولو أن يسافر كما يحصل الآن من أن قد يغصب أحد عاملا من العمال يكون في بلد آخر كالهند أو باكستان أو أندونيسيا، فعليه أن يسافر وعليه أن يبحث في السفارات لأنه واجب عليه حتى يرجع الحق إلى صاحبه. فإن جهل وتعذر أو تعذر فالصدقة. قال ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، ونحوه ضمنه. يعني هذه المسائل في أنه إذا أتلف شيئا محترما فإنه يجب عليه ضمان ما أتلفه، وذكر أمثلة موجودة في الزمن السابق، لا الأمثلة لا حصر لها. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين يجب أن تعاد إلى أصحابها ومبناها على المشاحة ويجب فيها الضمان، لكن إن تعمد فعليه مع الضمان الإثم، أما إذا لم يتعمد بالنسبة للإتلاف فيبقى إثم الغصب فقط، أما إذا أخذ فإنه آثم بالأخذ، فإذا أتلف فإنه آثم أيضا بالإتلاف. وذكر المؤلف أمثلة عند يضمن عند الإتلاف المال المحترم، والمقصود بالمحترم ما له مال، ما له قيمة شرعا، فيخرج ما ليس له قيمة شرعا مثل المحرمات وغيرها، ومال المحارب، وأيضا مما يكون له قيمة شرعا يخرج به إذا فتح قفصا عن طائر فطار فهرب فيضمن، وإذا حل رباط دابة، يعني لو أفرض أن ناقة مربوطة فقام فحل رباطها فهربت فيضمن لأنه متعدي. وإذا أتلف شيئا من ذلك في هذه الثلاث فإنه يضمن. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. هذه أشياء تتعلق بإتلاف الدواب، الدواب يعني الدابة أحيانا يقع منها إتلاف يعني بسببها. فالحالة الأولى إذا ربط الدابة في طريق فأتلفت شيئا أو عثر بها أحد من المارة، فهنا هذا مرجعه للعرف وإلى ما يتعارف الناس عليه، وتختلف الطرق من حيث السعة ومن حيث الضيق. فإذا كان هناك تعدي عرفا من قبل من ربط هذه الدابة فإنه يضمن، فإنه يضمن لأنه متعدي. ومثل أيضا في الوقت الحاضر الآن السيارات، وهذا يحصل كثيرا، السيارات أحيانا هنا لها أنظمة من حيث الوقوف، مكان الوقوف، فإذا خالف النظام بأن وقف بمكان يمنع منه الوقوف أو طلب منه الوقوف بشكل معين فخالف، كأن يكون الوقوف بالشكل المستطيل فهو انحنى، فجاء آخر فصدمه فيضمن لأنه خالف. وهذا مرجعه إلى أنظمة المرور وأنظمة الطرق، فمتى ما خالف أنظمة المرور واللوحات الإرشادية فإنه يضمن لكونه تعدى أو فرط. ويشهد لهذا الحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه، أي هدر، ويعني إذا لم يكن كذلك فإنه لا يضمن، يعني إذا كان الطريق واسعا أو تقيد بالأنظمة أو غير ذلك فلا يضمن. قال: كالكلب العقوري لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور يذكره العلماء وجاء في حديث في ما يجوز قتله، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. فالكلب العقور هو الجارح العادي على الناس، فهذا يجوز قتله لأنه معتدي. فإذا كان لدى الإنسان كلب عقور فجرح أو آذى فصاحب الكلب يضمن إذا تعدى. وننظر في الصورة وفي الحالة، مرجعها للعرف. فإن كان العقر داخل البيت ولم يأذن صاحب البيت المعتدي بالدخول فلا يضمن، لكن إن كان أذن له بالدخول، قال إنسان حياك الله وتفضل أو ادخل في البيت أو ادخل في البناء أو الحوش أو في الفناء، فدخل فعقره أو جرحه الكلب فيضمن. أما إن دخل من غير تعدي الداخل من غير إذن من قبل مالك البيت وصاحب الكلب فإنه لا يضمن، لأنه لم يأذن له بالدخول فيكون متعديا. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. هذه مسألة، وهي الحالة الثانية الآن. الحالة الأولى تقدمت، وهي إذا ربط الدابة في طريق أو عثر بها أحد من المارة. مهم التقسيم والتشجير لتقريب الفهم. الحالة الثانية من أحوال اتلاف الدواب، إذا خرجت البهيمة من مكانها ثم أتلفت زرعا، وهذا يقع كثيرا، أو شجرا، فهل يضمن صاحبها أو لا؟ الأولى: إن كان إتلافها الآن، هناك تفريق بين الليل والنهار. إن كان إتلافها بالنهار، يعني الآن النهار يختلف عن الليل لكون النهار واضحا، فلا يكون فيه ضمان، لأن الأصل أن إتلافها هدر، العجماء جبار يعني هدر. إن كان الإتلاف الحالة الثانية الصورة الثانية بالليل فإن صاحب الدابة يضمن. وقد جاء حديث مرسلا، حديث حرام، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى المواشي حفظها بالليل. والحديث أخرجه الخمسة إلى الترمذي، وحكم عليه جمع من المحدثين بأنه مرسل، يعني ليس يعني الصحيح أن إسناده صحته في إرساله، بمعنى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى صحيح والمعنى يقتضيه، لأن النهار ظاهر واضح والناس يرون ذلك، والأصل أن يغلقون متى ماكنهم التي قد تتلفها البهائم، لكن بالليل قد يصعب ذلك. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. لاحظوا كلمة عادة، يعني عرفا، وأثرها في الأحكام. كون إتلاف البهيمة نهارا غير مضمون، مقيد بقيد، وهو ألا يفرط صاحبها في حفظها. يعني مثلا الآن جرت العادة والحفظ أن الغنم مثلا لها راعي، ما تترك ترعى ثم يأتي صاحبها آخر النهار فيأخذها، لا معها راعي. فإذا لم يكن معها راعي يعد وقت الحاضر تفريطا، يعد تفريطا. أو أنه ما يعلم أن هذه المواشي أو هذا المكان الذي ترعى فيه الغنم بجانبه مزرعة لمالك من الملاك، من أصحاب المزارع، وفيه زرع يغلب على الظن أن هذه المواشي قد تعدو عليه فتأكله، فهنا فرط أو تعدى ففرط في حفظها، فإنه يضمن. إذن التقييد أو كون يضمن نهارا ليس مطلقا ما لم يفرط. قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد، هذه الحالة الثالثة من إتلاف الدواب، إذا كان يد صاحبها عليها كما لو ركب صاحبها أو قادها بزمام أو سائق فأتلفت، فهذا الإتلاف لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإتلاف بفمها، يعني بمقدمتها، بأن تأكل أو تقطع بأسنانها، فما الحكم هنا؟ فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه هو القائد، هو أمام ويعرف الجهة الأمامية ويتمكن من السيطرة عليها بأن يحرفها يمنة أو يسرة عما قد تتلفه. أما أن يكون الإتلاف بمؤخرها أي برجلها كما لو رفست أحدا فلا يضمن، لأنه لم يفرط ولم يتعدى. هذا الأمر مرجعه للعرف، يعني الإتلاف بالنسبة للرفس أو الوطئ يتطأ بقدمها عادة قد يكون من غير تعد من قبل الحافظ لها، المالك أو الراعي، فبالتالي لا يضمن، وهذا مرجعه للعرف. قال: وباقي جنايتها هدر، يعني ما تقدم من جناية الدابة فهو هدر، وهذا هو الأصل. العجماء جبار، لأن كوننا نضمن البهيمة لا يصح، البهيمة بهيمة لا عقل لها، وصاحبها ننظر هل تعدى أو فرط. قال: كقتل الصائل عليه. الصائل يأتي في كتاب الحدود، وتحديدا يذكره العلماء في قطاع الطريق، في قطاع الطريق، بمعنى أن الصائل يصول على الإنسان من الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه، يأتي شخص لآخر فيصول عليه ببيته أو عرضه ويهدده بالسلاح، ما الحكم؟ الحكم أنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت يا رسول الله رجل إذا قاتلني يريد أخذ مالي؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته؟ قال: هو. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الصائل يدفع بالأسهل في الأسهل. الصائل سواء كان إنسان أو كان حيوانا، مثل الإنسان الآن أراد القتل ومعه يجب عليه المدافع، فلما يأتي إليه ما يقتله مباشرة، يطلق في الهواء، لم يأبه هذا الصائل، أطلق عليه في القدمين في غير مقتل، لم يرتدع وجاء ليقتله، يقتله في قلبه لأنه الآن سيقتله أو يغلب على ظنه سيقتله. وكذلك الآن ما يتعلق بالبهيمة، يعني مثاله في الوقت الحاضر الآن النمل، النمل منهي عن قتله، لا يجوز قتله مباشرة إذا آذى، يجب تحويله أو تحويره أو إيجاد حلول أخرى معاصرة غير القتل كالروائح أو غير ذلك، لأنه حكمه حكم الصائل. ثم قال: وكسر مزمار، يعني الثالث من الإتلافات الجائزة التي نظمنا فيها إتلاف الأمور المحرمة كآلات الغناء والخمر وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك مفسدة، وكذلك إذا لم يكن هناك جهة مخولة بالإنكار باليد. والآن الأنظمة تخول الشرط وبعض الجهات الإنكار باليد، فبالتالي لا يجوز للإنسان أن ينكر بيده وأن يكسر آلة اللهو بيده، لأن هذا فيه مفسدة ولأنه افتيات على صاحب الصلاحية، فيجب عليه الإخبار، النصح باللسان وإخبار الجهات. أما أن يعتدي بيده على المنكر فهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة، والأمر الثاني يدخل في الافتيات على صاحب الصلاحية. قال: وصليب وآنية، أيضا هذا ما يجوز إتلافه، وآنية خمر غير محترمة كذلك إذا كانت الآنية تستخدم في المحرم كالخمر أو غير ذلك، لأن الوسائل لها أحكام، الأحكام المقاصد. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. فالقاعدة في هذا أنه متى ما كان الإتلاف من صلاحية الإنسان كبيته أو ولايته فيجب عليه باليد، أما ما كان خارجا عن صلاحيته فيدخل في الافتيات فلا يجوز، وبالتالي يجب عليه الإنكار باللسان. لكن هذه الأمور تعتبر من قبيل غير المحترم، فرق بين أن نقول غير محترم وأن نقول يجب إتلافه باليد. نعم هو غير محترم، لكن الإتلاف باليد مقيد بقيود، وممن فصل وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسبة. ونقف على باب الشفعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.